هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير آيات سورة النساء، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منكم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القضايا التي يشتجرون ويختصمون فيها ولم يتبين لهم وجه الحق فيها، كذلك أن ينقادوا ويسلموا إذا حكم لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينقادوا لحكمه عليه الصلاة والسلام، كذلك أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا وضيقا فيما يحكم به عليه الصلاة والسلام، بل تذعن النفوس لحكمه وتقبل العلم والعمل به. وذلك أن المؤمن الكامل ينشرح صدره لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحق معه وأن الخير والسعادة في الإذعان له. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك مما يستفاد من هذه الآية عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم في أمر يعني في الشريعة عليه الصلاة والسلام، وحكمه إنما هو عمل ظاهر إذا حكم عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يرتكز أو يعني يحكم بما ظهر له، أما السرائر فإن الله سبحانه وتعالى يتولاها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. نعم. كذلك هذه الآية تدل على أنهم لا يؤمنون الإيمان الصحيح الذي يعتد به إلا إذا كانوا موقنين بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مذعنين في بواطنهم أن هذا الحكم هو الذي حكم الله عز وجل به ورسوله. وفي هذه السورة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هو الذي ابتدع بهذا الوحي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ. ثم قال بعدها يعني كتبنا عليهم أن يتحاكموا إلى الله ويتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ولو أن كتبنا عليهم، يعني فرضنا وأوجبنا عليهم، هؤلاء المنافقين أن يقتلوا أنفسهم، يعني بأن يقتل كل واحد نفسه أو يقتل بعضهم بعضا، واضح؟ أو يخرجوا من دياركم، يعني بالهجرة إلى دار أخرى، يعني توبة من هذا النفاق. كما كتبنا على بني إسرائيل الخروج من مصر، وكذلك كتبنا عليهم القتل. ما فعلوه، ما فعلوا هذا الشيء، يعني لو كتبنا عليهم ذلك ووجبنا عليهم ذلك ما فعلوه إلا قليل منهم، فإن القليل منهم يفعل ذلك المكتوب، أعوذ بالله، رياء وسمعة، يفعل ذلك المكتوب رياء وسمعة. ثم قال، يعني الله سبحانه وتعالى يقول، يعني الكلام فيه، يعني فيه حذف مفهوم من السياق، أن الله عز وجل كتب عليهم أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وارضوا بحكم الله. ولو أن كتبنا عليهم هذا الشيء القتل والخروج ما كان فعله إلا نفر منهم، وإذا فعلوا إنما فعلوه إيش؟ رياء وسمعة. وهذا يدل على ضعف الإنسان، وأن هذه الأشياء لا يقدر عليها، فإن الله عز وجل طالبكم بما هو أهون وأيسر من هذا الشيء من القتل والهجرة إلى بلاد أخرى، يعني طلب منكم الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الآن يبين أمرا، أولا الموعظة، ما يوعظون به يعني ما يوعظون به من تحكيم الله وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكم الله وحكم رسوله والإذعان له وقبوله والتسليم له. لو أنهم فعلوا ذلك، وهذه هي الموعظة، لأن الموعظة هي بيان حكم الله ورسوله مقرونا بالترغيب والترهيب، واضح؟ إذا فعلت، إذا اعتمرت فلك الجنة، وإذا انتهيت فلك النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، يعني لهم خيرا لهم، يعني أنفع لهم في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا لإقدامهم على الحق وقبول الحق والسير مع الحق مع الحق، حيث أنهم أثروا التصديق وتحقق إيمانهم. ثم الله سبحانه وتعالى سمى هذه التكاليف وعظا، لماذا؟ لأن أوامر الله عز وجل وأحكامه غالبا مقرونة بالترغيب والترهيب، وكذلك بالوعد والثواب، بالوعد والوعيد والثواب والعقاب، واضح؟ وأن هذا العمل بالموعظة ثبات لقلوبهم وشد تثبيتا لقلوبهم على الإيمان، وذلك أن الأعمال هي التي تطبع الأخلاق الحسنة والفضائل في نفس العامل، واضح؟ ولذلك المؤمن الإيمان الصادق هو ألصق بهذه السلوكيات الطيبة والأخلاق الطيبة. نعم. ثم قال وإذا لآتيناهم، يعني ولو أنهم فعلوا هذا الخير العظيم وامتثلوا به وأخلصوا العمل لأعطيناهم من عندنا أجرا عظيما. بعد، لذلك الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. بعد قال ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني أرشدناهم وثبتناهم على الطريق القويم الموصل لهم إلى الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو دين الإسلام، وهو الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون له، وهو الدين الحق. ومن ثبت على هذا الصراط ثبته الله عز وجل على صراط القيامة، الصراط العظيم الذي ينصب على متن جهنم الذي هو الجسر، من جازه فقد نجا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني هذه كلها التي ذكرها الله عز وجل فوائد العمل بالموعظة، يعني من الخير في الدنيا والآخرة والثبات على الدين، كذلك الأجر العظيم في الآخرة، كذلك هداية الصراط المستقيم، هذه كلها أمور مطلوبة. ثم قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها يعني ثواب من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والطاعة هي موافقة الأمر إذا فعل ما يؤمر به، هذه هي الطاعة. يقول ومن يطع الله والرسول، فدليل على أن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، ولذلك عطفه على طاعة الله. وأصل الطاعة إذا فعل المرء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وهؤلاء الذين ذكروا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا، وكذلك أنعم عليهم بدخول الجنة في الآخرة. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت، يعني هذا الرجل هنيئا له أن اكتحلت أو كحلت عينه برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمع صوته ولامست بشرته بالسلام عليه ومصافحته عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحري بنا أن نكون نحن أشد اشتياقا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا في جناته، جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا الرجل يقول يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة أنا خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وثبت في صحيح مسلم كذلك أن ربيعة الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قلت وذاك. قال فإني على نفسك بكثرة السجود. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله أي من عند الله عز وجل برحمته، وهو سبحانه وفقهم لهذا الطريق وأهلهم لهذا لا بأعماله، وكفى بالله عليما أي عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية والتوفيق. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها مراتب الصالحين أو مراتب الصلاح. أعظم هذه المراتب النبوة من النبيين، من هنا للبيان من النبيين أولا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أولا النبوة أعلى مقامات الصلاح وأعلى المراتب، والنبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بوحي وأمر بتبليغه، وكل نبي رسول وكل رسول النبي، يعني هذان اللفظان النبي والرسول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، من النبيين والصديقين. وهذه الدرجة هي تحت درجة أو تحت مرتبة النبوة. وأعظم الصديقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مبالغة من الصدق في القول وفي النية وفي العمل. ثم قال الصديقين والشهداء، والشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي مات في المعركة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم يأتي الصالحون، والصالحون أعم هذه المراتب، كان أقلها ولكن النبي صالح، الصديق صالح، الشهيد صالح، واضح. ثم بعد هذه المراتب الثلاثة يأتي الصلاح. والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده ونزع منه الفساد، واضح هكذا. ثم قال الله عز وجل، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حاسن المؤمنين إلى توقي الحذر، قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم خذوا حذركم، يعني الحذر. هذا خطاب لأهل الإيمان، يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان بما فيه خير لهم وصلاح في دينهم ودنياهم وقوة لهم. قال خذوا حذركم، الحذر هو احتراز من شيء مخيف أو مخوف، يعني والمعنى احذروا واحترزوا من عدوكم ولا تمكنوه من أنفسكم. هذا أولا. وذلك أن الإنسان، أن يعني المسلم الإمام أو غيره، أن يتقوا عدوهم ويحذروا شره ويحذروا حربه، بأن يعرفوا حاله ويعرفوا مبلغ استعداده ويعرفوا قوته. وإذا كانوا كثيرون، يعني أعداء كثيرون من أكثر، فليعرفوا ما بينهم من وفاق وما بينهم من خلاف، وكذلك أن يعرفوا الوسائل التي تطيح بأعدائهم أو بعدوهم، وكذلك أن يعرفوا كل ما يتوقف عليه من التحرز والحذر، حتى ولو طلبوا من الأمور الدنيوية من الكيمياء والفيزياء والهندسة وجر يعني وجر الأثقال وكل شيء، يعني حتى من الأشياء الحديثة من طائرات ومدافع ودبابات ورشاشات وقنابل من أدوات الحرب، يأخذ حذرهم بأن يحوزوا هذه الأشياء. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بهذا الأمر يحترز، وذلك أنه يعني كان عنده علم بأرض العدو، وكذلك كان له عليه الصلاة والسلام عيون وجواسيس يأتونهم بالأخبار وغير ذلك من الأشياء. ومع هذا خذوا حذركم، يعني بذل للسبب، ومع ذلك نقول لا يغني حذر من قدر، يعني أخذ الحذر لا يناقض الإيمان بالقدر، لأن الأمر بالحذر داخل في القدر، فالأمر به لندفع عنا شر الأعداء لا لندفع القدر ونبطله، إن القدر هو ما قدره الله عز وجل حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. يعني لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقا نرقيها، وذكر أشياء، أتغني عن قدر الله عز وجل شيئا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله، السبب من أقدار الله عز وجل. كذلك لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أعقل ناقتي أم أتركها، أعقل ناقتي وأتوكل أم أتركها وأتوكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل. فهذه الآية يعني قد تكون أصل في إيش؟ في بذل الأسباب. يعني مريم عليه السلام، تعرف مريم؟ نعم، مريم هذا مريم أم عيسى، لما وضعت عيسى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهزي إليك بجذع النخلة، والله عز وجل يقدر أن يحضر لها من الرطب ما تشاء، ولكن أراد الله عز وجل أن تبذل السبب. ولذلك قالوا حتى المعجزات والآيات التي يظهرها الله عز وجل لا تكون إلا بأسباب، يعني في الغالب غالبا لا تكون إلا بأسباب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، يعني خرجوا لقتال العدو، ثبات انفروا ثبات، يعني جماعات بعد جماعات وسرية بعد سرية. نعم، والثبات جمع ثبة، يعني وهي الجماعة، وإعرابها حال منصوب. أو انفروا جميعا، أي اخرجوا جميعا كلكم إلى جهاد العدو. نعم، وهذه الأوامر تدل وهذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى عفوا تدل على أنه يجب على الأمة أن تكون مستعدة للجهاد في سبيل الله، لأن أعظم مقاصد الجهاد قوة الإسلام والمسلمين ونصر المظلومين وكف شر الأعداء ودعوتهم إلى الإسلام، بمعنى أن الله عز وجل ما شرع الجهاد إلا لهذه الغايات العظيمة، حتى يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وينبذ الشرك. فهذه الآيات تعطينا يعني الأوامر حتى نكون أمة مستعدة لقتال الأعداء من يهود ونصارى ومشركين، وحتى تقوى يعني. ولذلك الله عز وجل في سورة الأنفال قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، يعني المنافقين. ثم قال: وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم، يعني نزلت في المنافقين، ولكن لماذا الله قال منكم ليبطئن ليتأخرا وليتثاقلا في الجهاد وهم المنافقون؟ قال: وإن منكم لمن ليبطئن. قال منكم لاجتماعهم مع أهل، مع أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل في الأنبياء: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وذلك أن أخوهم في النسب واضح، فنسب إليه. وإن منكم لمن ليبطئن، وهذا يعني صفة غالبة للمنافقين، يجبرون عند القتال وعند الجهاد. يعني لما الله عز وجل قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذروا مقاتلهم الله. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني الحمد لله أني ما حضرت معهم هذه الوقعة وهذه المعركة حتى لا يصيبني ما أصابهم. وذلك لأن المنافقين، نفسية المنافق يحب الدنيا حبا جما ويتعلق بالماديات تعلقا عظيما. ثم قال: ولئن أصابكم فضل من الله، فتح وغنيمة من الله سبحانه وتعالى، ليقولن هذا المنافق، والظاهر أن المقصود عبد الله بن أبي بن سلول وكل من كان في مثله من جماعته المنافقين الذين قعدوا وجبنوا عن القتال، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني محبة وصلة في الدين ومعرفة ومخالطة وصحبة. ولئن أصابكم ليقولن يا ليتني، فتكون جملة كأن لم تكن بينكم، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذه معترضة. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت معهم في هذه الغزوة التي غنم فيها المؤمنون فأفوز فوزا عظيما فآخذ نصيبا وافرا من إيش؟ من الغنيمة. واضح. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني، ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنا في قال الله عز وجل في الآية، قال: فإن أصابتكم مصيبة، ما نسبت إلى الله عز وجل لأن الشر ليس إليه، وإن كان من تقدير الله عز وجل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولكن عند الفضل قال: ولئن أصابكم فضل من الله، مما يدل على إيش؟ من إيه؟ مما يدل على أن الخير ينسب إلى الله ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. مثل قوله: وإذا مرضت الذي يطعمني ويسقين، بعدين قال: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، مثلها. ثم قال: فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية نتركها بإذن الله تعالى يعني في الدرس القادم، لأن الآيات التي بعدها يعني أكثرها مرتبطة بالجهاد والقتال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.